موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار. الواجب في الحبوب والثمار العشر فيما سقي بلا كلفة، يعني سقي بماء العيون ونحو ذلك أو بنفسه مثل النخل، فهذا فيه العشر. ونصف العشر فيما يسقى بمؤنة تعب يعني وعمل، بأن كانت يعني تسقى بالدلاء مثلا من الآبار يأخذ الماء، أو كانت يعني تحمل المياه الدواب زي الدواب قديما مثلا الإبل ونحو ذلك، أو السيارات خزانات الماء الكبيرة أو نحو ذلك، هذه فيها نصف العشر لأن فيها مؤنة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، بعلا يعني بيشرب لوحده زي النخل بيشرب بعروقه من الأرض، ما حدش بيسقي النخل، قال أو كان بعلا العشر. وفيما سقي بالسواني، السواني جمع ثانية، وهي الناقة التي تحمل الماء، أو النضح أيضا هي النواضح التي تحمل الماء من الحيوانات، قال نصف العشر. إذن فما كان بكلفة ففيه نصف العشر، بدون كلفة بيسقى بماء السماء بالمطر نحو ذلك فإنه فيه العشر، والحمد لله رب العالمين.